اللهم أخرجنا من كل مهزلة وأكرمنا بنورها وتحملنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخير وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن مسمرة الأنعام عند قوله تعالى: فمن يريد الله أن يشرح صدره ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصلنا إلى قوله في قوله تعالى: كأنما يصعد في السماء. يلا قرأ ايه يا شيخ محمود. الشيخ محمود يلا بسم الله. قوله تعالى: قوله تعالى كأنما يصعد في السماء رأه ابن كثير بإسكان الصاد يعني يصعد يعني كما ننطق فيها نحن مو مستعمل يصعد أنا يصعد نقول يصعد طبعا من نقول يصعد بحسب الصعود كل صعود يعني مستوى من الصعوبة يعني الصعوبة يعني بيت عالي في أصل صعيد ليش أنه في صعود الصعود يعني إجمالا صعب يصعب عم يطلع يعني وبده يبذل الإنسان نعم فمن الصعود وهو الطلوع الطلوع يعني الارتقاء نعم. شبه الله تعالى الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه يعني يعني الأصل الإنسان يعني عندما يدعى إلى ما ينفع يعني يكون بنزول يعني يكون منطلق يكون سهل يكون مستجيب ليس لأنه دعي لخير. أما يعني مثل ما اللي بيقولوا يعني دعوة بيقول مثل ما يبطلوع مثل ما يبطلوع ما تطلع ما تطلع أما بنزول تأخذ غيرها يعني المولدات وغيرها كلها تكون يعني من المي ليش نازل بنزول. وهيك الإنسان يعني الأصل فيه يستجيب ويندفع إلى ما فيه خيره ونفعه في الحال وفي المآب. أما أولئك نسأل الله العافية يجعل صدره ضيقا حرجا متضايق يعني كأنه بده يعمل شيء شغلة كبيرة يعني عم يطلع بطلوع يعني ومتضايق يعني شيء بده يبعد عنه يعني عم يصف لنا حالته سبحانه وتعالى وإباؤهم يعني كلكم يدخل الجنة إلا من أبى من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هؤلاء أبوا نسأل الله العفو والعافية يعني أبوا عن ماذا؟ عما ينفعه. طيب واللي عم يذكر هذا الكلام يعني لا يشابه ولا يشاكل وليس له ثان على ضعف المسلمين ووصولهم في الضعف للحضيض نسأل الله العافية حتى صارت أضعف أمي ومع ذلك القرآن رافع هيك رافع رايته ولا يستطيع أحد من الأمة القوية الكافرة أن تأتي وأن تأخذ وأن تلعب منه بقيد حرف مو حرف تشكيل. هذا فإنسان عاقل بس ينظر بعقله بس بعقله يرى هذا الكلام فعلا يعني يحتاط الإنسان لهذا الكلام إذا كان عنده عقل مو عنده إيمان. الله يرحمه ويرضى عن الإمام الغزالي يقول يعني إذا كنت عاقل فرض يعني الأمر يفرض فيه له احتمالات. الاحتمال يعني 99 إنه هذا كذب، احتمال يعني وفرض. أما في احتمال إنه هذا صدق، وإذا كان هذا الكلام صدق رحت بداية وما بتتخلص منها، ما بتتخلص منها. إذا كنت عاقل تأخذ بهذا، هذا يعني للعاقل. إذا كنت عاقل تعمل هالاحتمال، يعني مثل اللي بيسلك طريق قالوا له هذا الطريق يعني منيح وعلى الغالب السلامة، أما هذا يعني هذا والعياذ بالله الطريق هذا مشكل. إيه في سلامة لكن في احتمال واحد بهذا، أما هذاك الطريق كله سلامة وهذا أقرب وهذا سهل وهذا منيح وهذا بتستفيد، بس في احتمال واحد من العطاء. العاقل ما بيمشي إلا بالطريق يعني الذي يؤول إلى السلامة، لذلك يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا ديننا، فالسلام ديننا، دين السلام. فهذا الكافر نسأل الله العافية صدره ضيق حرش وحرش يعني من داية يعني حرج يعني من تنهى اللي بيقول له أخي لا تحرجني لا تحرجني، يعني الأمر شاق عليه يعني لا تحرجني لا توقعني في حرج يعني. هذا هيك صدره وهيك قلبه يعني نسأل الله العفو والعافية. وفي كثير من المسلمين يعني عندما تدعوه للخير والذي ينفعه وتلاقي متأدايا كثير يعني خليني على راحتي، يعني مو على راحتي يعني خليه يعني فلتان وخليه زقائي يعني وخليه يعني يتبع هواه وخليه في يعني نسأل الله العافية في هويه ومرداه يعني ما يتردى يعني. طيب وهو الطلوع، شبه الله الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله أو ثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيق، مو أنه طالع يعني على الطابق العاشر، لا أكثر من هيك، شيء ما بتقدر تطلع عليه. يعني فكر طابق عاشر وما في درج، ما في درج لسه ما بنوا الدراج، وقالوا له بدك تطلع لفوق، شلون بدي أطلع؟ دبر حالك بدك تطلع يا أخي، والله ما بستطيع، شو بدي أزحف زحف، وخاصة كبير وما عنده يعني قوة كمان ما بستطيع. وفي شيء يعني يخيفه إذا ما طلعت يعني يجترحه يعني ينزل به يعني ما يضره، شو بيساوي؟ فعلا يعني هالتكليف هذا مشكل، يعني دبر لي شيء تاني هيك. يعني كل واحد بقى هل عنده قصص من هذا عندما يدعى إلى دار السلام؟ يعني كل واحد منا ممكن، لذلك يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، شو تولوا؟ شو هذا الفعل؟ فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أنتم مدعوون، هو دعا، هو قالكم، فإن تتولوا فإنما عليه ما حمله عليكم ما حملتم، وإن تطيعه تهتدوا. وأنا قلت لكم تهتدوا، وإلا تضلوا وتفوتوا بالحيط يعني تمام نحكي يعني. طيب كما أن الصعود، شوفها مو يطلع على العاشر طابق بده يطلع على السماء، المشكلة بيقول له اطلع، بيقول له والله ما استطيع في شيء، يعني في كرباج وراه، يعني في شيء لا يطيقه، في حي، في حنش، في عقرب، في شيء لا يطيقه، يعني في شيء وحش بده ياكله، ويقول له اطلع. فهذا الكافر نسأل الله العفو والعافية. نعم، كأن يعني ما بيطيق أبدا، يعني ينفر غاية النفور عن الخير. نعم، كما أن صعود السماء لا يطاق. نعم، فهو كأن نفسيته وحالته بالذي يكلف أن يصعد السماء إلى السماء. طيب، وكذلك يصاعد. يصاعد. نعم. وأصله يتصاعد. أدلمت التاء في الصاد لقراءة النخعي. يصعد. يصاعد. نعم. إلا أن فيه معنى فعل شيء بعد شيء. يعني شيء، يعني يكلف طاعة، يعني هذا أهد صعود، كما صعود ثاني، كما صعود ثالث. نعم. وقرأ الباقون بالتشديد من غير الألف. يعني شو صار فيها؟ مين الباقون؟ عم يقول تحت وين؟ الباقون، وهو شو أحد الوايات الباقون، شو عم يقول؟ السبع، ما هيك عم يقول الباقون؟ وين؟ أول شيء مخففا عم يقول كأنما يعني يصعد، قرأ ابن كثير بإسكان الصاد يصعد مخففا، يعني يقول السبع، يعني ما عدا ابن كثير، يعني يصعد. ويصعد هو قراءة مثل ما قال شعبة، ابن كثير يصعد، شعبة يصعد. نعم. إيه، والبقية اللي شو تحت؟ إيه، وهو شعب أحد راوي عاصم السبع. نعم. إيه، شو عم يقول هو بعدين؟ إيه، السبع كذا، شو عم بعدين الكلام عن وجوه القراءة؟ يعني وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف، يعني القراء العشرة مو السبعة كلهم يقولون يصعد، ابن كثير يصعد، شعبي يصعد. نعم. وهو كالذي قبله، معناه يتكلف ما لا يطيق شيئا بعد شيء، قولك يتجرع ويتفرع. يعني شو يتجرع؟ يتجرع، ياخذ جرعة أفجرع، ويعني هو متألم يصعب. نعم. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ كأنما يتصعب، يعني شاذ، لكن بهذا المعنى، يعني لغة تصح. قال النحاس: ومعنى هذه القراءة ومن قرأ وقراءة من قرأ وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد واحد. والمعنى أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك. يعني شو ما هلا نحمل من الآية، يعني نقرأ تفسير مشان نلبسه، مشان يعني نستبق فيه، يعني عندما ندعى لخير نستجيب، هيك لأ. إذا ما نستجيب لنا قصة من هذا، نسأل الله العافية، الذي يصح الحرج، نسأل الله العفو والعافية. لذلك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كأنما يصعد، وإذا فعلوا يراؤون الناس، لأنه ما في إيمان. معنى ذلك يلي بيحملك هو الإيمان، المنافق ما عنده إيمان، لذلك بيقوم كسلان. نعم، لذلك تسمع الأذان، تسمع الصلاة، إيه بتقوم نشيط، يعني حتى النشاط الجسمي يسن الإنسان يعني عندما يقوم للصلاة يقوم بهمه. وهي ما شفت الله يرحم يعني أول شيء يرضى عن فقهانا ويرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى. بذكر كنا قاعدين يعني قاعدين اثنين ثلاثة كنا مين مهم. فأذن العصر من أذن العصر وقاعد على صوفي هيك شو عمل بقوة وإيدي لورا وعمره من حميد سنة يعني هيك. ذكرت كلام الفقهاء يسن أن يقوم إلى الصلاة بنشاط رحمه الله هيك فز هيك بقوة رحمة الله يعني. نعم فنحن يعني نقوم يعني بنشاط مو كأن بحرج هلا تركنا يعني هلا يعود هلا بنشرب شاي يعني في أطيب. نعم وقيل المعنى كاد قلبه يصعد إلى السماء نبوا عن الإسلام. يعني شو معنى هذا الكلام؟ قيل المعنى هذا معنى ثالث يعني كله يعني عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. يعني لما الإنسان بده يبتعد شو عم يقول؟ نبوا نبى شو نبى ارتفع ما بده يعني ما بده بعدني يعني إيه هذا غايب في السماء يعني غايب بالترفع ما بدي يعني بيطير بده يطلع بإيده يعني بينزل في وادي ما في قدامه السماء الأرض مفتوحة كأنه بده يطلع. لو بيطعني لو يطع له أنه يطير على السماء بس يبعد عنك لا تقلي ما بده. نسأل الله العفو والعافية. نعم كذلك يجعل الله الرجس عليهم فجعله ضيق الصدر في اللسان يعني كجعله يعني ربنا كذلك يجعل الله يعني كما كأنما يصعد. فمن يريد الله أن يهديه يجعل شو بيقولوا هذول المعتزلة فيها يجعل صدره ضيقا حرجا وصفوا بقوله سبحانه كأنما يصعد كأنما يصعد كأنما يصعد إلى السماء في غاية من النبوء والترفع. مو سمعنا وأطعنا نسأل الله العفو والعافية. نعم كذلك كما جعل هذا الضيق يجعل عليهم لازم هذا الضيق شو لازمه سيطرة الشيطان وشو لازمه كل شيء يعني مكروه إذا كان يعرف المكروه. نعم كذلك يجعل الرجس عليهم كجعله سبحانه ضيق الصدر في أجسادهم. نعم وأصل الرجس في اللغة النتن ليه فعلا النتن نتن البعري مشكلة النتن النتن البعري شوف الله أعلم. نعم قال ابن زيد وهو العذاب هو العذاب النتن. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجس الشيطان لأنه كل نتن يعني أن يسلطه عليهم يعني هذا الشيطان نسأل الله العافية أن يسلطه عليهم لما ضاق صدره وما أجى عليه النور لأنه كلام الله نور ودعوة رسول الله نور ودعوة من يدعو بدعوة الله ورسوله نور. عندما يكون فيه نور الشيطان يحرق ويبتعد ويطرد لأن النور يحرق النار. ورد عندما يجوز الناس وإن منكم إلا واردها يجوز الناس الخلق كلهم فوق جهنم وإن منكم ما منكم إلا يرد جهنم. المؤمن عندما يجوز جهنم تستغيث تقول له يا مؤمن جز بسرعة امشي فإن نورك أطفأ لهبي يعني تجي النار لا يطفي النار، والشيطان نار. فلما بيكون عندك الاستجابة إرث الشيطان ما بقى له تسلط. نسأل الله العافية وخف على أن يطغيه. أما أولئك ظلمة، والشيطان يحب الظلمة، نسأل الله العافية واللبس. فالرجس، شو الرجس؟ يعني مثل ما النتن أو الشيطان، نعم، يسلطه عليهم. وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه، يعني أعم كل شيء ما في خير. فكر كل شيء ما لا خير، ما في خير، كل شيء ما في خير. يعني أسأل الله العافية. الناس إذا واحد بده يدعو عليه إنه يبعث له شيء ما ينفع هيك، يعني سمعان أنا من الناس بده يبعث له شيء ما ينفع. شو ما ينفع؟ إذا ما نفع يعني بده يضر، يعني منين ما أجا بيسي. نسأل الله العفو والعافية. هذا الرجل يجعل الله الرجل. نعم نعم. كذلك الرجس عند أهل اللغة هو المكر. فمعنى الآية الله أعلم ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فمشان هذا مشان واحد على الرجس وأهل الرجس شوفه وقاعد معه، يعني تنصاع إليه وتنطمئن إليه، ريحته طالعة. هذا نعم. بسم الله العفو والعافية. نعم، مو كل واحد بيشم. نعم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون به. نعم. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي أنت عليه يا محمد. والمؤمنون دين ربك لا عوجاج فيه. قد فصلنا صراط مستقيم، ما في طلعة، مستقيم. يعني سهل الدخول فيه، وإن كان إن طريق الجنة لحزن بربوة، لكن يعني الذي يسلو، لكن تستطيع صعوده، ميسر لك، لكن بده يعني بده كلفة، بده همة، لكن صدرك منشرح تطلع بسرعة. يعني وهذا صراط ربك مستقيما، يعني لا وجاج فيه، يعني هذا كناية عن كماله، وكناية عن تقبله، وكناية عن رضاك عن هذا الشيء. يعني هذا الله يصف هذا، مثل ما أن الخالق وحده الذي يصف هذا. وهذا صراط ربك بقى العاقل، مثل ما ذكرت أول الكلام، أنه إذا كان عاقل بينظر لهذا. ما أنت عربي أو هو بيعرف يتكلم عربي، عم يقول هالكلام هالكلام، عم يقول هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هذا صراط مستقيم، يعني هذا جيد. هذه كناية عن جودته، وكناية عن كماله، وكناية عن خيره ونفعه لمن يأخذ به. فإذا كان عاقل شوفوا يعني هذا. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لكن لقوم يذكرون، يذكرون. نعم. أي بينا. نعم. لقوم قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم مين لهم؟ يعني يذكرون، لقوم يذكرون. هؤلاء الذين يذكرون ويذكرون ويتذكرون لهم دار السلام. نعم. وين؟ عند ربهم. لهم دار السلام. وين هي الكائنة؟ دار السلام الكائنة عند ربهم. نعم. وهو وليهم يعني يتولاهم سبحانه وتعالى بسبب ما كانوا يعملون. فنحن ماذا نعمل؟ بسبب ما كانوا يعملون. وهذا الفضل لله، يعني كلكم يدخل الجنة يعني بفضل الله، بفضله، يعني لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما يدخلها برحمة الله، وهو ولي بما كانوا يعملون، يعني عندما كانوا يعملون. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو ولي بعمل بما يعني عندما كانوا يعملون. أما الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. لهم غير المتذكرين. نعم. دار السلام إلى الجنة، فالجنة دار الله، كما يقال الكعبة بيت الله. ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة، أي التي يسلم فيها من الآفات. يعني دار السلام لازم نعمل، فالجنة دار الله، يعني دار السلام، والله السلام، السلام المؤمن المهيمن، يعني دار السلام يعني دار الله. فكر، هذا بيت، هذا بيت فلانك يا أخي، هو يعني هذا بيت فلان، عم يقول يعني نسب الجنة إليه سبحانه وتعالى، يعني فيها بتعرف مين الله. لذلك أول شيء نعرف مين الله سبحانه وتعالى، فهي دار السلام، دار الله، كما يقال الكعبة بيت الله، وهذا تعظيم للكعبة. نعم. ويجوز أن يكون المعنى يعني معناته كمان الكعبة بيت الله، لما نقول بيت الله يعني فيها كل يعني كل ما يريد الإنسان من كل خير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل، لا يعجل، قدامك اشتغل. ويعني والله صادق، ومن أصدق من الله قيلا، من وعد يعني بيعطيك. الله يرحم الشيخ صادق رحمة الله عليه، قال شوف هذول اللي قاعدين تحت الجسر، في يعني عمال يبوا عم ينتظر مين ينادي له، وتلاقي ما بعرف إذا شايفينه واقف سيارة بيظنوا بدهم، تلاقي ركلوا حتى يدعسوا من سيارة ثانية، لأنه بدهم يقطعوا. هذاك ماشي على اليمين، وقاعدين على اليسار، عرصيف على اليسار تحت الجسر، تلاقي وقفت سيارة وقت بده يعني يصف، بيظنوا أنه بده ياهم، تلاقي ركل تركيب كيب، وين راكب؟ مشان يرفع له 100 بلوكي على خامس طاولة، هذا اللي راكد عليه، بده يطالع السيارة ترمل على خامس طابق، هذا اللي طالع عليه. ليه؟ شو فيه تعب؟ إيه عنده عشية أو بس يخلص مأمن، يعني أيقن إنه فيه في أجر، معناته صبر يعني. وهيك الأصل نحن نسلي، سلي الله إنه حيعطيك أجرة، يعني يعني حينعمك سبحانه وتعالى. فلا يكون هذا عقل منك، مع أنه هذا في قبل يعني يطلع مقطوع رسان يقول له روح ما فيه، بكرة بكرة تأخذه، بكرة اليوم هلا ما في، يعني ما تيسر لي. مسكين هذا يعني قديش انصدق، في ناس موجودين هيك يعني. لذلك اللهم صلي عليه شون، يعني اللهم صلي عليه ما ترك هذا، أعطي الأجير أجره قنية قبل أن يجف عرقه، يعني أعطيه يجبر خاطره، يعني إيه الله سبحانه وتعالى مجبر خاطرنا، يعني سبحانه وتعالى، يعني هذا ديننا. نعم. فالكعبة هيك يعني فيها، لكن مثل ما أن طول بالك يعني إذا تخلص شغل تأخذ الإجرة، يعني وإن كان يعني سبحانه وتعالى كل الخير الذي يعطينا إياه في الدنيا هذا مؤشر. دليلها أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويخرج من بيته، يعني يدخل بيته لا يرى شيئا يأكله، ما من رسول الله، وهذا يعني يقين، هذا يخرج من بيته من شدة الجوع، لعل هناك من يعني يدعو. لما لا يعني لما طلع لا سيدنا أبو بكر وعمر، قال له شو طالع؟ قال له اللي طالع هذا، ما الذي أخرجك؟ وفكر يعني إذا واحد منا طلع ما لا يعني شيء يأكله، يعني لكن سبحانه وتعالى يعني يعطي. يعني هذا الدنيا، ليش عم أقول هالكلام؟ إنه الدنيا مو أجر، يعني الله بده يعطيها لكن قليل عليه. كل الدنيا هذا عطاء، لو فتح له الدنيا كلها هذا مو عطاء ملوك، هذا مو عطاء، إنما ادخر له عنده سبحانه وتعالى. والعاقل يعني ينظر إلى المستقبل، ما بينظر لبين رجليه يعني أمامه. هلا طالب يعني يدرس، عم يدرس، كان يمكن يا الله يحصل صندويش هكذا، ليش؟ حاطط بباله بده ياخذ شهاده، مثلا بده يطبق، بده يهندس، بده. هذا تلاقي واحد ما بيعرف يقرا كلمتين، يعني تلاقي شو عم يسوي، جايب له سحاله بندور وسحاله بطاطا، عم يشتغل وعم ياكل، هذا مو ملحق يعني، هذا بيطالع له 10 ورقات، هذا ما بيطالع ليرتين، وعم يصبر، وفي قابل يصال وفي قابل ما يصال، يعني ممكن يصاب وممكن ما يصاب، مو كتير يعني ماتوا بالطريق. والله وعد بأطول بالك، الأصل الإنسان يعني ينظر في المآب، يعني ما ينظر في العاجلة، والإنسان يعني طبيعته ينظر في العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة، يعني شوف الله قال وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة، يعني قد مو فرحان، السرور عم يطلع من تقاسيم وشه، قد مو فرحان يعني، قد مو مبسوط يعني، فهنيك الأجر بقى صدق. نعم يا سيدي، وماذا عند ربهم أي مضمونة لهم عنده، يعني عند الله، بتعرف من الله، لذلك بدنا نعرف ان نذكر الله كثير، يعني مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضله. شايفة بفضله كلكم، يعني لا يدخل جنة أحد بعمله، قال ولا أنت، قال ولا إلا أن يتغمدني الله بفضله سبحانه وتعالى. نعم، وهو وليهم الناصرهم ومعينهم ثم قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس الحي، الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما طلعي؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا ندعو بحالنا قبل قالنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أكرمنا يا رب وتفضل علينا، فأنت ذو الفضل والطول، بزلفى وحسن مآب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح لنا شأننا في الدارين، واجعل همتنا عالية، ولا تجعلها دنية، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بعائق بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة يا رب العالمين إلى ربها ناظرة مقرونا ذلك بعافية الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. طلعين ما كنا نقول النتن النتن طلعين ليش ما حكينا شو طلعين النتن بالسكون هيك مشكلها طبعا المختار الصحة بس ما قالوا